الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا ورزقهم ولم ينس منهم أحدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحبة، إن من أعظم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم مع الناس عامة ومع أهل بيته على سبيل الخصوص خلق الرحمة. فالحياة الزوجية قائمة على ثلاثة أسس: مودة وسكينة ورحمة. فالحياة الزوجية قائمة على ثلاثة أسس: مودة وسكينة ورحمة. والرحمة خلق لا ينزع إلا من قلب الشقي، والقلب الرحيم حري به أن يرحم، فالراحمون يرحمهم الرحمن، وفاقد الرحمة لا يرحم، لا يرحمه الله. فمن أراد أن يرحمه الله فعليه أن يلزم قلبه بالرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن. وهذه المرأة التي دخلت النار بسبب هرة ليست الهرة مع صغر حجمها هي السبب الرئيس في دخولها النار، وإنما السبب الرئيس في دخولها نزع الرحمة من قلبها. فلما نزعت الرحمة من قلبها فعاملت الهرة بهذه المعاملة القاسية البائسة، استحقت أن تلقى الله عز وجل يوم القيامة فلا ترحم. وقد قرأت في ترجمة بعض أهل العلم أنه لما مات رآه بعض طلابه فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني وحاسبني وقال: يا عبدي، أتدري بما غفرت لك ورحمتك؟ قال: بكثير مؤلفاتي. قال: لا. قال: بطول صلاتي. قال: لا. قال: بكثرة زكواتي وصدقاتي. قال: لا. قال: يا رب، فبما رحمتني وقد ادخرت هذه الأعمال لرحمتك وكنت أرجو أن أرحم من قبلها؟ قال: أتذكر ليلة كذا يوم أن سهرت في هذه الليلة تكتب كتبا وقد أنرت سراجا يضيء لك ظلمة الليل، وكنت تضع القلم في المحبرة وتكتب بها؟ قال نعم. قال في هذه الليلة وقفت فراشة على فوهة المحبرة وكانت تشرب من هذا الحبر، فلما مددت يدك كي تضع القلم في المحبرة رأيتها فرحمتها فتركتها، فمن أجل ذلك رحمتك. رحمة لم يفزعها، لم يضربها، لم يقتلها، هذا في حق فراشة تطير، فما بالك بمن يرحم رعيته كائلة من كانت. ونحن إذ نتكلم عن الأسرة فإن الرجل راع ومسؤول يوم القيامة عن رحمته برعيته، الرحمة بالزوجة والرحمة بالأولاد. واليوم مشاكل كثيرة في البيوت، وهذا أمر طبيعي، يعني لا يزعجك ولا يفزعك، فما من بيت إلا وفيه مشكلة، وهذا نتاج طول الملازمة وطول العهد والفترة بين الرجل والمرأة. تلاقيهم في فترة الخطوبة يعني ما شاء الله تليفون بالساعتين والثلاثة كلام، الزيارة هي قاعدة منتظرة الزيارة بتاعها، ده ليه؟ لبعد الصلة بينهم، لأن هي بتشوفه مرة في الأسبوع وهو بيشوفها مرة، لكن بعد الزواج 24 ساعة. فتظهر بقى مكنونات الأخلاق وخفايا النفوس واختلاف وجهات النظر، فهذا أمر طبيعي، ولا يزالون مختلفين، هذا أمر طبيعي، لأن هذا قد ربي بطريقة معينة وهي ربيت بطريقة معينة، هذا في بيئة معينة وهذه في بيئة معينة، هذا له مستوى فكري معين، وكذلك هي. ثم لا تنس، وإياك أن تنس، اختلاف طبيعة الرجل والمرأة، هذا أمر بديهي وأمر فطري. قال ربك وليس الذكر كالأنثى، كل النقاط دي أنا أقول هذا لمن تزوج ولمن سيقدم على الزواج من شباب، هذا أمر طبيعي، تضع كل هذه النقاط نصب عينيك وأنت في بيتك أنك لست هي وهي ليست أنت. طب ده عيب في مين؟ عيب فيها ولا فيا؟ لا، هذا ليس عيبا لا فيك ولا فيها، وإنما ده أمر فطري طبيعي طبيعي. الله عز وجل خلق الرجل بكينونة معين وطريقة معين وفكر معين ونفسية معينة، وخلق المرأة أيضا كذلك. ليه؟ قال لتسكنوا إليها. فلو أنك تريد أن تكون امرأتك مثلك زيك، يبقى أنت تريد رجلا، أنت عايز واحد راجل تعيش معاه، تجي له كده يجي لك كده، يبقى أنت عايز صاحبك في الشغل، تقعد في الشغل تروح تلاقي نفس النموذج، ما أنت عايز حد دماغه زيك، إنما لا لا، هو سبحانه وتعالى خلقك وخلق عشان تكملوا بعض، تكملوا بعض يبقى أنتم زي بعض، فلا هي أعصابها زي أعصابك، ولا نفسيتها زي نفسيتك، ولا صبرها زي صبرك. طب مين المفروض أعلى في الجانب ده؟ الرجل. ليه؟ لأن القوامة بيده، احنا ماشيين مع بعض واحد يعني خطوة خطوة ماشيين مع بعض درجة درجة، القوامة بيدك، هكذا قال ربك، الرجال ها قوامون، طب لما أعطاك القوامة ولم يعطي القوامة للمرأة؟ لأنه هو خلقك بطريقة معينة تستحمل القوامة دي، وهي العكس، عشان كده ما ادهاش القوامة. ولو أن القوامة بيد النساء لخربت البيوت، هي كل 5 دقائق تقول لك طلقني، تحصل مشكلة، تنسى كل الجميل اللي فات وتكلمك على الموقف ده. انت ما انتش فاكر اتغديت ايه النهاردة، وهي تجيب لك احداث من 45 سنة، تقول لك فاكر سنة 65 في شهر 7 يوم الجمعة الساعة 3:15 يوم ما عملت كذا. هي كده وانت تقول لها ده انا ما تيجي بعد 17 سنة جواز تقول لك هو اليوم ده عادي كده، تقول لها يوم ايه؟ تقول لك ما انت لو مهتم كنت مش كده ولا ايه؟ ايوه احنا ده يوم جوازنا. جواز ده مين يا ده؟ انا مش فاكر اتولدت يوم ايه، ده مشكلتك انت كده، انما هي كده. فانت لازم تتالف مع الوضع، والا ما هي دي القوامة رجولة. الرجولة ليست معناها السيطرة ابدا. القوامة ازاي تستوعب الموقف، القوامة ازاي تيجي على نفسك. تخيل بقى القوامة ازاي تيجي على نفسك، ليه؟ من اجل الاسرة، عشان البيت، عشان الاولاد، هي دي القوامة. واحنا عشان كده الشباب لابد من تأهيلهم. هو مش ان الواد كبر طلع له شنب، طلع بطاقة، يلا توكل على الله، روح خد بنت الناس، لبس ده في دامة. لا، لان بتحصل مشاكل بالذات في أول سنة زواج، لأنه هو جاي مشحون من البيت بفكرة افرض، عرفها، قول لها اركب، فهو جاي من البيت كده، وهي جاية برضو مشحونة، ما تديلوش فرصة، لا أقفيله كده عشان ما يفتحش أو يفرض عليه، فبيحصل الصدام. وإحنا مش في حرب، الزواج ليس حربا. تخيل البيوت كلها الآن مشغولة بالمشاكل، ونسينا أهم شيء وهو التربية. فالأجيال طالعة بهذا الشكل مخزي، وأنا بتكلم على مستوى أخلاقي متدني ومستوى فكري وثقافي وعلمي متدهور. النهاردة أتكلم مع ولد كده، أنا مش بتكلم على أولاد في إعدادي، أنا بتكلم على مستوى ممكن طلاب دراسات عليا، ماجستير ودكتوراه، طالب دكتوراه أو طالب ماجستير، اقعد ناقشه كده في قضية، خد ودي معاه كده، اتعامل مع عقله، خليه يرتب كده مما سبق نستنتج، أن خليه يحط لك مقدمات يصل منها إلى نتائج. ما عادش فيه الكلام ده مع توافر وسائل العلم. النهاردة الطالب عشان يعمل بحث ولا بتاع، الدنيا سهلة جدا. احنا كنا نسافر القاهرة ونقعد في مكتبات جامعة القاهرة ونقعد ننقل بإيدنا ننقل الورق، عشان التصوير ممنوع كمان. النهاردة الكتب، الجوال ده عليه 32,000 كتاب، في 32,000 كتاب، انت متخيل 32,000 كتاب PDF تفتح كده وتقرأ. فالعلم موجود، لكن العقل والمنهج والتربية مش موجودة، وده بسبب انشغال الأب والأم في النزاعات. وبعدين احنا يا جماعة، القرآن ده عظيم والله العظيم، بس احنا اللي شغالين بدماغنا. بص، جزء، ركز معايا، جزء من آية، مش بقول لك آية، بقول لك جزء من آية، مكون من 3 كلمات والله. ده الجزء ده عايز يتبروز، تعمله في برواز كده وتحطه في الصالة قدام عينك وعينها، انت وهي تفضل رايح جاي كده باصص على الآية. بص الجمال. ولا تنسوا الفضل بينكم، ده منهج، الآية دي منهج والله، ولا تنسوا الفضل بينكم. انا دايما اقول كده. يجي لي واحد يقول لي اتخانقت مع مراتي وبتاع مش عارف ايه، وبص بص مش طايق، والشيطان يجي له يصورها له ان هي شطانه، شطانه جمعت كل المساوئ، وهذا ليس عدلا وليس انصافا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بص المنهج النبوي، حطه ضعه قرين المنهج القرآني، حط الاثنين جنب بعض كده، يعني حط دي ركز الله يرضى عنك، ولا تنسوا الفضل بينكم، حطها جنب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بص الجمال، لا يفرق مؤمن مؤمنة. النبي بيقول ما فيش مؤمن بيكره، يعني زوج مؤمن يكره، يفرق يعني يكره او يبغض او يكره اي حاجة. ما فيش زوج مؤمن بيكره زوجته المؤمنة، هو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة. ازاي يا عم الشيخ؟ ده مليان عيوب، إن كره منها خلقا رضي غيره أو رضي آخر. لازم يبقى فيه إنصاف. في واحد ممكن البيت يتخرب بسبب إيه؟ مشكلتك أنت؟ تعالى إيه مشكلتك؟ بص يا عم الشيخ، طول النهار الموبايل على ودنها ما بتنزلوش، 24 ساعة قاعدة كده على الموبايل، مشكلة. ده خلق كريه مش كويس، أنت كرهه بس ما تكرههاش عشان ده. ليه؟ لأن في أخلاق تانية فيها كويس. شوف إن هي امرأة مثلا ماهرة في الطبخ، تعمل أكل كويس مثلا، مهتمية بالولاد، الولاد بيطلعوا نضاف كده ولابسين كويس وبتحميهم وتعمل مثلا، تقول لها أنا رايح عند أمي، تقول لك طب أنا جاية معاك، وتاخد بعضها وتعينك على صلة أهلك مثلا. طب هي مقاطعة أهلي، لا الحتة دي مش موجود، خلاص بص على الناحية التانية، إن هي مهتمية بك في البيت. إن هو كده، أنت لازم تقعد تعمل الموازنات دي في دماغك، لازم كده. لا يفرق مؤمن مؤمنة. لكن الشيطان بيعمل إيه عشان يخرب البيوت؟ يجيب لك الخلق اللي أنت كرهته ويعظمه لك، وتخش تقفل على نفسك الأوضة وتقعد تفكر فيه، وبعدين يتفرع منه مجموعة أخلاقيات صغيرة، ده هي كذا قاعدة على الموبايل، مش يوم الشيطان يعظمه لك. طب ايه قاعدة على الموبايل؟ لا ما كده مش مهتمية بيا، دخلنا في رقم اتنين. ايه كمان؟ ولا مهتمية بفلوسي عشان انا اللي بشحن لها الخط، ادي رقم تلات. يقعد الشيطان يجيب لك الخلق ويفرع منه أخلاق، فتلاقيه خلق واحد بعد ما قعدت مع نفسك مع شيطانك طلع لك 15 خلق فتكره. وبعدين يعمل ايه بقى؟ دي الكارثة رقم اتنين بقى، انت خلاص كده ما عادش طايقها عشان اخلاقها، ما بتبصش على الجوانب الايجابية، انت رايح في الحتة دي، انزل بقى بكرة الصبح وروح الشغل، روح بقى الشغل، خش بقى تلاقي زميلتك في المكتب، ايه يا استاذ محمد مالك متغير ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ والله البيت بقى لا يطأ. يا نهار مزعلينك، حد يعني حد يزعل الأخلاق دي؟ ده انت شغل شياطين، ده شغل شياطين. عشان كده والله الاختلاط شر كل، لا يأتي بخير أبدا، أو العكس، هي تيجي متنكدة وشايفة جوزها شطان، يجي لها التاني أعملي كوباية شاي، تقول يا نهار ابيض ده ما بيسالش عليا وانا مرميه في الصاله، ما بيجيبليش كوبايه الميه، ده زميلي في الماء من قبل ما اطلب، وحافظ الشاي اتنين معلقه سكر ونص مش حافظ. ايه يا عم ده؟ امال اللي معانا دول؟ اه كده، ده شغل الشياطين. انما خلي صاحبنا ده اللي هو مقفلط، ده اللي هو بيعمل لها الشاي، تعيش معاه سنتين ولا سنه ولا ست شهور تكره نفسها. بس هو الشيطان كده، هو الشيطان كده. تسمع بودنك واحد يقول لك امال ايه؟ امال احنا اللي متجوزينهم دول ايه؟ امال ايه ايه دول؟ ايه الجمال ده؟ امال اللي عندنا في البيوت دول كده؟ اه لانه شايفها، ما هو ده من التبرج، وده من شغل الشياطين، وده من خراب الزمن وفساد الاخلاق، ان البنت بتطلع من بيتها كأنها دخل أوضة النوم لزوجها. طب انت ايه اللي انت عامليه؟ مين ده؟ لمين ده؟ للناس اللي بره، وجوه البيت حاجة تانية خالص. فيقارن هو، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية بجد، لأن الواحد بتجيله مشاكل وبيسمع قصص شيء عجيب. احنا فين يا جماعة والإسلام فين؟ احنا فين والإسلام فين؟ وبعدين نيجي في المشاكل الناس تقف لبعض كده، وربك قال ولا تنسوا الفضل بينك. راجل الشاب يروح يضرب حماه اللي هو كان بيجي يطلب ايد بنته ويبوس ايده ويقول له يا عمي يا عمي، دلوقتي يقول لها ابوكي واللي جابه ابوكي. مفيش مره الراجل ده فتح لك بيته، مفيش مره الراجل ده عزمك، مفيش مره الراجل ده وقف جنبك. ما ينفعش ما ينفعش. ولا تنسوا الفضل بينكم. انا اقول هذا لان حضرت، يمكن قلت الكلام ده قبل كده، حضرت مشكلة لواحد من المنتسبين للعلم، من المنتسبين. حصل مشكلة بينه وبين مراته وقام ضاربها. أقول له يا ابني استنى يا ابني، إيه ده؟ إيه ده يا ابني ده؟ كنت أنا أصلا قدرا كنت موجود يعني. قلت له يا ابني ده أنت حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيد عائشة زوجته تقول ما ضرب النبي بيده أحدا قط، لا طفلا ولا امرأة ولا عبدا، ما مدش ايده على حد نهائي، وما غضب لنفسه ابدا. تبص لي ازاي كده؟ بص لي ليه كده؟ تعرف كلم مين؟ تقصد ايه بالكلمة دي؟ ما كانش عنده الكلام ده، كان سهل سهل، الا ان تنتهك حرمة من حرمات الله، فاذا غضب لا يقوم لغضبته أحد. يعني لما يغضب محدش يقدر يقف قدامه، بس في إيه؟ في حرمات الله. احنا عندنا الوقت العكس، ترى الحرمات تنتهك فلا تغضب، تيجي بس لو واحد بس بصلك ولا قال لك كلمة تحتمل معنيين تاخد الأسوأ وتحاسبه. أنس يقول وهو الخادم، الخادم خدمت النبي 10 سنين، الخادم بتاعه، أنا خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط، مش يا بنت كذا يا بنت كذا، أبوك واللي جابوه وأمك واللي جابوها، ده ما قال أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. يعني سهل سهل خالص، الموضوع بسيط معاه، ما جيش يقول له انت عملت كده ليه، لا. طب كنت تعمل سهل، عشان كده أحبه أصحابه وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، وكانت زوجاته كلهن يتنافسن على حبه لأنه يستحق، رحيم. حصلت المشكلة طلقها، طيب ماشي، والله العظيم لهلففها كده كعب داير على المحاكم. الجملة اتقالت قدامي بالنص، والله لهلففها هي وابوها كده كعب داير. قلت له يا ابني اتقي الله، طب ليه انت مش طلقتها؟ بس والله العظيم ما هتاخد فتلة فتلة خيط كده. طب يا ابني قلت له على طول بالآية على طول ولا تنسوا الفضل بينك. قلت له يا ابني انت ما فيش يوم سخنت مثلا، جالك دور برد قامت وقفت على راسك سهرت عملت لك كمادات؟ فيش مرة دخلت قلت له على فكرة انا نفسي اكل كذا قامت عملية؟ ما فيش، ومتجوزين بقالهم سنين. ومشكلة ان دي زوجته التانية، وزوجته الاولى ماتت ماتت وسيباله 3 أولاد كانوا قد كده، اتجوز دي ربتهم له وكانت بتقعد تذاكر لهم وخلتهم ما شاء الله تشوفهم تقولي ولادها، وافنت عمرها في خدمتهم، في الاخر اتضربت بالحذاء في وشها وحاجبها اتفتح واتطلقت 3 طلقات، وقال لها والله ما هتاخدي حاجه. طب ليه؟ فأنا فاكر كويس، أنا قلت له جملة، قلت له دي لو السكرتيرة بتاعتي، لو سكرتيرتي وهتسيبي الشغل بنعمل لها حفلة، بنديها مكافأة نهاية الخدمة. مش ده اللي بيحصل؟ يعني السكرتيرة بتاعت مكتبي مثلا لو خلاص كده طالع معاش ولا ماشية ولا استقالت، بنعمل حفلة ونقول لها جزاك الله خير على الفترة الكويسة اللي انت وخدماتك لينا، مش كده؟ ونجيب لها مكافأة ونديها مكافأة نهاية الخدمة. حتى الدولة بتعمل كده للموظف لما يوصل 60 سنة بعد ما يكون طلع عينه يعني. طب دي زوجتك يا ابني، دي زوجتك، ده ظلم والله، والله هذا ظلم. انا طبعا بتكلم مع الرجال لان النساء مش سامعيني، بس ده في بقى الجزء اللي احنا قلناه ده برضه يتقلب للنساء برضه. المرأة لا تكفر العشير وإلا كان هذا من أسباب دخولها النار. أبدا لا تكفر العشير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت أكثر أهل، رأيت أكثر أهل النار من النساء، ومن بين الأسباب تكفرن العشير. وهذا من طبيعها، فلو قالت لك أنت طول عمرك كذا فوت فوت عدي. النبي قال دي من هم عندهم نقص العقل، مش معنى ان هم ما بيفهموش، انما نقص العقل المقصود به اتباع المرأة للعاطفة، على طول بتجري ورا العاطفة ما بتفكرش. يعني لو لقت ابنها في الشارع بيعيط او مضروب او بيشتكي على طول، ما فيش تفاهم، على طول ابنها صح واللي ضربه غلط. إنما الرجل لا، يقف يحقق، تعال يا ابني وانت بتعيط، أيوة ضربك ليه، عملت ايه، وممكن يطلع ابنه غلطان. إنما المرأة ما عندهاش الكلام ده. فمسائل دي كلها محتاجة تتحط كده قدامنا واحنا بنتعامل مع النساء. ولو اتبعنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بأهل بيته مشاكل كتير جدا تتحل. أسأل الله عز وجل أن يحسن لي ولكم الخاتمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما دمنا نتكلم عن الرحمة ففي جانب خفي في الرحمة لابد أن نتكلم عنه في عجالة. من ضمن رحمتك بأهلك، انتبه، من ضمن رحمتك بأهلك أن ترحمهم من النار، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذه رحمة. وكان بعض علمائنا يقول لو رأيت النار مشتعلة، نسأل الله أن يحفظ الجميع، لو لقينا نار حسينا أن هي هتقرب من ابني، من ابني أو من زوجتي أو من أمي أو من أبي، تعمل إيه؟ كل جهدك، كل جهدك، بل قد تلقي بنفسك أنت من أجل إنقاذهم. فما بالك بنار الآخرة؟ نار الآخرة أولى، أولى أن ترحم أولادك منها. تلاقي ابنك نازل بالسلسلة كده وعامل شعره بتاعه كده، والموبايل مليان بلاوي ولا صلاة، وتشوفه بيعدي وياخد منك فلوس والدنيا تمام. ولو شفت ابنك ده النار ماسكه في هدومه هتنتفض وتقوم تطفيه بكل ما أوتيت من قوة. طب هذه نار الدنيا، فلما تراه قادما على نار الآخرة فلا ترحم، ارحمه. لما تقعد انت وزوجتك تتفرجوا على الأفلام كده وولادك وبناتك قاعدين جنبك، انت بترميهم في نار جهنم، في نار الآخرة، بتفسد أخلاقهم وتفتح عيونهم على الفحشاء والمنكر. أليست نار الآخرة أولى بأن نبذل جهدنا من أجل إنقاذ أحبائنا منها؟ هي أولى والله. وانت لو معك صاحبك بتحبه أوي أوي أوي كده بتحبوا كل يوم لازم تتمشوا وتاكلوا مع بعض وتروحوا تدرسوا والبتاع مع بعض وبتستريح معاه، انقذوا. لو بتصلي انت ولازم تكون بتصلي، تاخده معاك تنقذه، لانك لو لقيت فيه نار مشتعله فيه انت بتطفيه. ما فيش حاجه اسمها طب استناني يا محمد 5 دقايق اخش اصلي واطلع ومحمد ده ايه تبع مين، لا ده حقه عليه. زي ما بيجي في ازمه كده اقول لك مش معاك 10 جنيه سلف، تقول له خد 20، انت واد راجل صاحبك، يقول لك ده واد جدع. اه ماشي ده كويس، بس ده جنب بسيط. انما الاولى بك ان كنت تحبه ان تاخذ بيده الى الجنه. قال الله عز وجل محدثا عن اصدقاء الخير والجماعه اللي كانوا ايات في سوره الطور، لما يقعدوا في الجنه كده والواحد يقعد مع اصحابه واحباؤه ومن كان يحبهم في الله، واللي طلب العلم معاهم واللي كان بيصلي معاهم واللي كان في مقراءه القران معاهم، ويتقابلوا كده في الجنه. في الجنه انتهى التعب وانتهى التكليف وجئنا الى النعيم والثواب. فقاعدين مع بعض كده بيفتكروا ايام الدنيا. ربنا بيحكي على الموقف ده، تخيل انت واعز اصدقائك قاعدين كده تحت الشجر كده متكئين وبتفتكروا الدنيا. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. احنا كنا فاكرين في الدنيا لما كنا خايفين وبنقول يا ترى احنا وضعنا ايه لما نموت، يا ترى هنقابل رحمة ولا ايه، يا ترى ايه اللي هيحصل معانا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فاللهم إنا ندعوك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتجاوز عن زلاتنا وأن تعفو عنا وأن تسامحنا وأن ترزقنا حسن الخواتيم وأن تقابلنا برحمتك وأن تعاملنا برحمتك لا بعدلك. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم. اللهم انتقم ممن ظلمهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم إنهم خلقك ولا يعجزونك فعليك بهم. اللهم إنهم قد أفسدوا في الأرض وهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ألق الشقاق والخلاف والفزع بينهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم نجي إخواننا المسلمين المستضعفين منهم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.